بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في هذا الباب الذي عقده المؤلف، باب ما جاء في شهادة الزور. وشهادة الزور هي الافتراء والكذب، وينبغي المسلم أن يكون بعيدا عن هذه الصفة، وهي من الكبائر التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها. فكونك تشهد شهادة وهي زور، إما تقطع حق إنسان لآخر، أو تشهد لإنسان بأنه فيه خير وفيه كذا وهو بالعكس، معناه تخدع الآخرين بهذا الرجل. وينبغي أن يكون المسلم في هذا الجانب محترزا لنفسه قبل كل شيء. وكونك تزكي إنسان وأنت ليس عندك علم، هذا مخالف لكتاب الله، لأن الله عز وجل يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة أولا لابد أن تكون بحق، يعني صدق. الأمر الثاني، الشاهد أن يكون عنده علم. أما يأتيه واحد يقول: تشهد لي على فلان ونعطيك كذا وكذا، فهذا لا ينبغي. أو يأتي إنسان يطلب يعني تزكية من إنسان إلى آخر وهو لا يعرف عن هذا الرجل كيف مذهبه وكيف طريقته وماذا عنده، فينبغي الإنسان يكون في هذا الجانب محترزا لنفسه، لأن الضرر عليه أولا، ثم الضرر على الآخرين، والضرر على الآخرين أيضا يلحقه مثله. لأن من عمل عملا وهذا العمل كان مخالف، وكل من تبعه على ذلك يكون عليه وزره. وصلنا في هذا الباب للصفحة 71 بعد 300، فنسمع التعليق من الشارح وفقه الله. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح حفظه الله تعالى: وقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار. هذا هو الشاهد من الحديث، وهذا وعيد شديد لشاهد الزور أن مصيره إلى النار، فيجب على المسلم أن يتجنب شهادة الزور. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد. هذا الحديث يعني أخرجه البيهقي في الشعب. واسمعوا هذا الوصف من الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله السائل كيف يشهد، ما هي الأمور التي يشهد عليها وكيف تكون شهادته، قال له: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. يعني إذا كانت القضية بهذه الصورة واضحة، لا إشكال فيها، لا شبهة فيها، فعند ذلك تشهد. أما قضية غامضة فلا ينبغي لك أن تشهد فيها، لأنك ما تدري ما وراء ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا تشهد إلا إذا كنت متيقنا لما تشهد به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني هذه شروط الشهادة ينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيها. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أولا تكون الشهادة بصدق بحق، ما فيها افتراء. الأمر الثاني، لابد يكون عندك أنت الشهد علم، مو تأتي تشهد بشيء لا تعلمه. إذن لابد من هذا: إلا من شهد بالحق، أولا تكون الشهادة بحق وهي صحيحة أو سليمة. الأمر الثاني، يكون عندك علم حينما تشهد بهذه الشهادة، وأنت ما تشهد على باطل، تشهد على شيء تعرفه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما إذا لم تكن متيقنا ولم تكن عالما بما تشهد، فإياك أن تشهد، واحذر أن تبني شهادتك على الظن، لأن الظن كما قال تعالى لا يغني من الحق شيئا. إذا لابد من اليقين في الشهادة، وإلا فاتركها لتكون في عافية. فإن شهدت وأنت ليس عندك علم بما شهدت به كانت هذه شهادة زور توجب لك النار يوم القيامة. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما الحديث الآخر الذي أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب فهو حديث أبي بكرة رضي الله عنه، فقد جاء في الصحيحين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3 مرات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الشرك وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلت: ليته يسكت، أي إشفاقا عليه لما رأى من تأثره صلى الله عليه وسلم عند إلقائه هذه الكلمة مما يدل على خطرها. هذا الحديث كما سمعتم الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر أمته، وكلامه الذي قاله هو للأمة إلى قيام الساعة. فهنا ينبه الناس أن يبتعدوا عن الكبائر، والكبائر كثيرة لكن بعضها أكبر من بعض وبعضها أخطر من بعض. وهو قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3 مرات، من أجل أن يتنبه السامعون لماذا سيقوله ما عن هذه الكبائر وما هي. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. الشرك هذا أكبر الكبائر، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك كبيرة لا تغفر، والله عز وجل حرم على صاحبها الجنة. كثير من الناس قد لا يدرك ما هو الشرك، يعني الشرك دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، هذه كلها شرك، فينبغي المسلم أن يتجنبها. لا يظن الشرك أنه حينما ما يكون مشركا إلا إذا عمل له صنم ويصلي له أو يدعوه، هذه كلها الأمور شركية، لأن العبادة كلها لله عز وجل. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، والله عز وجل له الدعاء، إذا دعوت لا تدعو إلا الله، وإذا استغثت لا تغث إلا بالله، إذا ذبحت لا تذبح إلا لله، وإذا نذرت لا تنذر إلا لله. إذن هذه الأمور كلها من وقع فيها فقد وقع في الشرك، والشرك كما سمعنا أنه أكبر الكبائر، والله عز وجل أخبر أنه لا يغفره. والمشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه الله رحمة للعالمين جميعا، ما هو للعرب فقط، للعالمين جميعا، لأن رسالته آخر الرسالات، ودينه خاتم الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته ما تحتاجه إلى قيام الساعة، والله عز وجل أنزل هذا الكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن يجب على المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم على فهم السلف الصالح لما في كتاب الله عز وجل. إذن الكبائر هذه سمعنا هذه الكبيرة، ثم قال في الكبيرة الثانية: عقوق الوالدين. الوالدان حقهما بعد حق الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه العبارة، كلمة أف، هذه كبيرة من الكبائر في حق الوالد. إذن حق الوالد مقرون بحق الله عز وجل. عقوق الوالدين، ونسأل الله عز وجل للشباب أن يهديهم الله عز وجل وأن يطيعوا والديهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وحينما جاء رجل أراد أن يكتب في الجهاد في سبيل الله سأله عن والديه فأخبره على أنهم موجودين، قال ففيهما فجاهد، يعني قدم البر بالوالدين والجهاد فيهما على الجهاد في سبيل الله. إن حقوق الوالدين من الأمور العظيمة التي ينبغي للمسلمين جميعا أن يقوموا بها وأن يحثوا أبنائهم عليها، لأنها إذا كانت كلمة أف كبيرة فكيف إذا كان تجد الوالد يتكلم على والده وعلى أمهم بالكلام السيء، كيف يكون الأمر؟ الله يقول ولا تقول لهم أف. نعرف الآن الحوادث الموجودة، يعني بعض الشباب يعني لما أبوه أو أمه يطلبون شيء يعني خلاص ما كأنهم لهم به صلة مطلقا، خلاص هذا ما ينبغي وهذا لا يجوز، وهذا كبيرة من الكبائر وعقوق الوالدين. في هذا الحديث قال وكان متكئا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يتحدث كان متكئ، لكن لما جاء إلى المسألة الثالثة جلس. ونسمع فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قال الراوي ليته سكت، يعني إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم من كثرة الترداد لهذه العبارة ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور. لماذا؟ لأن شهادة الزور وقول الزور متعدية للآخرين، يعني عقوق الوالدين هذا على الشخص ارتكب كبيرة وسينال عقابه، لكن شهادة الزور تورث مشاكل بين الآخرين، فإذا شهدت لواحد بحق آخر هذا الرجل قد يتأثر، كيف تأخذ حقه وتعطيه للآخر بالكذب؟ إذا ما يتحصل عليه بأسلوب حسن فقد يحدث الأمر إلى القتل، تحدث إلى مشاكل كبيرة، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر هذا التحذير وكرر هذا التكرار في قضية شهادة الزور، ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور، يحذر من ذلك. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الشهادة التي فيها الزور، بمعنى أنك تأخذ حق شخص لآخر أو أنك تزكي شخص، يعني تزكي وهي كاذبة. لو جاك واحد يستشيرك والله فلان خطب عندي ايش رأيك فيه؟ طيب اذا قلت انه طيب وكذا وهو الكلام كذب، هذه شهادة الزور ويترتب عليها ما يأتي، لانه سيكون هناك رحومية بين هذا الرجل مع هذه المرأة، وسيكون هناك اولاد، ومعناك انت اللي جئت بهذه المشكلة وشهدت هذه الشهادة السيئة. فينبغي ان يتجنب الانسان هذه الاشياء جميعا، ولا يظن يقول ان هذه المسألة سهلة، هذه المسألة بسيطة، ما هي سهلة ولا بسيطة. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام جلس يكررها وكان متكئا ثم جلس وصار يكررها ويعيدها مرات ونقول أنها مسألة سهلة وأنها من الأمور البسيطة الخفيفة؟ نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى الكبيرة الأولى الشرك بالله، وهو عبادة غير الله عز وجل، لأن العبادة حق لله لا يشرك معه أحد، وهذا أعظم الذنوب. لحظة، خلنا نبين هذه العبارة. الكبيرة الأولى الشرك بالله، فهو عبادة غير الله. هل المقصود أنه الإنسان ما يكون مشرك إلا أتي يصلي للآخر؟ ليس الأمر هذا، لأن الدعاء والرجاء والخوف والاستغاثة هذه كلها عبادة. ليس معناه أنه ما يكون مشركا إلا إذا عمل له حجر وصنم وصلى له يكون مشرك، لا. من دعا غير الله، من استغاث بغير الله، من عمل شيئا من هذه الأعمال التي هي لله عز وجل هذا يكون مشركا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله. طيب الذبح هذا لله عز وجل، فأنت لما تذبح لولي من الأولياء لصاحب قبر تطلب منه شيء، هذا شرك بالله عز وجل، الله عز وجل لا يغفر هذا. فينبغي للمسلم أن يكون حذرا من ذلك، ولا يظن على أن الشرك ما هو إلا ما سمعتم، أي شرك الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستغاثة، هذه كلها شرك لا ينبغي الإنسان أن يصرفها لغير الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظ الله تعالى: والكبيرة الثانية عقوق الوالدين، فالواجب بر الوالدين والإحسان إليهما، وحق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى، وعقوقهما يأتي بعد الشرك بالله في المرتبة، والمراد بالعقوق القطيعة، والعاق هو القاطع لوالديه غير البار بهما، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك. والكبيرة الثالثة شهادة الزور، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان متكئا ثم لما أراد أن يذكر قول الزور جلس واعتدل لأهمية الأمر، فغير هيئة جلوسه صلى الله عليه وسلم ثم ردد الكلام. وهذا فيه حالتان للرسول صلى الله عليه وسلم: الحالة الأولى أنه غير جلسته صلى الله عليه وسلم، والحالة الثانية أنه كرر وردد هذه الكلمة، وهذا مما يدل على غلظ شهادة الزور. فلماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عند قوله ألا وشهادة الزور، ولم يفعل ذلك عند قوله الشرك؟ الجواب: لأن الشرك يتجنبه المسلم بإسلامه، وكذلك عقوق الوالدين يتجنبه أيضا بمروءته ودينه، لكن شهادة الزور قد يتساهل فيها ويظن أنه يفعل ذلك لأجل المساعدة أو للحمية، أو يظن أنه لا يلزم من شهادته هذه مسؤولية أمام الله تعالى، ولكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد اهتم صلى الله عليه وسلم بالتحذير منها، بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبا على المشرك، فلذلك غلظ الرسول صلى الله عليه وسلم من شأنها، لأنها مما يتساهل بها الناس، وأبدى لها اهتماما خاصا، وهذا يدل على أن شهادة الزور من أكبر الكبائر. هذا كلام واضح كل إنسان سمعه يعرفه، وينبغي لنا أن نتنبه لذلك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اهتم بهذا الموضوع إلا لأنه متعدي للآخرين، يعني الشرك شرك لكن يضر صاحبه، لكن شهادة الزور تضر الآخرين، لو كان مقتصر على الشاهد فقط ما يخالف، لكن تضر الآخرين، وهذا الذي يضر الآخرين قد يعني قد يوجب مشاكل أخرى بين الآخرين الذين يأتي هذا يقتطع حق هذا لهذا، هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. ولهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا التحذير الشديد، وينبغي لنا أن نمتثل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه. والأوامر والنواهي التي في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها رحمة بالمسلمين. كيف هذه الرحمة؟ الله عز وجل يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الأمور اللي أنت مطلوبة منك أن تؤديها ما عليك إلا الذي تستطيعه. أنت عليك الحج، الحج هذا ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، ما وجب عليك. الطريق غير آمن، ما وجب عليك. إذن هذا شيء أمرت به ولكنك لم تستطع أن تؤديه، فهذا يسقط عنك. نرجع للأشياء المنهية عنها. الأشياء المنهية عنها: نهيت عن الكذب وعن الزور، وشهادة الزور هذا الذي تكرر ذكرها الآن، نهيت عن هذه الأمور، نهيت عن شهادة الزور، عن الكذب، عن الافتراء، عن الاعتداء على الناس بلسانك بيدك، هذه أشياء نهيت عنها. ما تستطيع أن تدعي بأنك ما تستطيع تنتهي، كل واحد يستطيع أن ينتهي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال انتهوا عن شيء الذي تستطيعون، لأن الله عز وجل لا ينهى عباده إلا عن شيء يستطيعون أن ينتهوا عنه. أما المأمور به فقد يستطيع أن يؤديه وقد لا يستطيع. إذا لم تستطع سقط عنك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهي أعظم ركن بعد الشهادتين: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هنا أريد أن أنبه في قضية الصلاة، كثير من الناس يتساهلون فيها حينما يمرض، والله يكون تعبان من المرض كذا، طيب جاء الوقت قال إن شاء الله خلاص يشفى ويصلي. ما ندريك بأنك ستقوم من هذا المرض. فالصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال ما دام عقل الإنسان موجود. إذا ذهب عقله سقطت عنه هذه الفريضة، أما دام عقله موجود فيصلي قدر ما يستطيع، على قدر ما يستطيع، إما جالس وإما متكئ وإما بالإيماء بأي وسيلة من الوسائل، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن صاحبها حتى يذهب عقله. كثير من الناس الواحد يصيبه المرض ويقول خلاص أنا مريض تعبان، انت يا رضا قمت بعدين أصلي، أي دراك أنك تقوم، يمكن ما تقوم من هذا المكان إلى المقبرة. فينبغي للإنسان أن يحرص على الصلاة خاصة وأن يؤديها، مع أن الله عز وجل ما كلفك إلا ما تستطيع، إذا تؤديها بقدر ما تستطيع. فينبغي للمسلمين أن يحافظوا على هذه الصلاة، هذه الصلاة حيث ينادى بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على أدائها لأنها من الأمور المهمة في حياة المسلم. ولهذا القضايا الأشياء التي يكون فيها خلاف وكذا، ما أثر عن الصحابة في أمر من الأمور على أنه إذا تركه صاحبه إلا الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن يجب على المسلم أن يعلم على أن ترك الصلاة كفر بنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نؤديها. وعرفنا الأداء أنك تؤديها قدر ما تستطيع. ندخل الآن في هذا الباب الجديد وهو كذلك من الكبائر، باب ما جاء في اليمين الغموس. تفضل نقرأ. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اليمين الغموس. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ولمسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك. والله المستعان، هذه حقوق الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام يبين هذا التحذير من الاعتداء على حقوق الناس وأخذها بالباطل. واليمين الغموس معناها تغمس صاحبها في النار، وهي اليمين الفاجرة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. فكيف بك إذا لقيت الله عز وجل وهو عليك غضبان؟ هو قد نهاك عن هذا العمل أن ترتكبه. ثم قرأ هذه الآية، أي قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. ثم جاء بالحديث الآخر عن مسلم، وكما نعرف على أن ما رواه مسلم أو البخاري هذا لا يسأل عن صحته. إذا قيل للمسلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رواه البخاري أو قال رواه مسلم، كل الأمة مجمعون على أنه لا يسأل عنه هل هو صحيح ولا غير صحيح، لأن البخاري ومسلم لم يورد في كتابيهما إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. هو يقول هنا في الحديث هذا عن أبي أمامة مرفوعا يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. وفي روايته فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. لما قال هذا الرجل وجه هذا السؤال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يظن يعني أنه مثل هذا العمل ما يمكن إلا إذا أخذ مال كثير يعني قال ولو كان شيء يسير أيضا يدخل في هذا. فقال ولو كان قضيبا من أراك سواك مثل هذا السواك تقطعه بيمينك فكيف إذا أخذ ماله بيته أو أرضه أو الشيء الذي يملكه وقطعه بيمينه. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء وهذه تحدث بين المسلمين الآن ويتساهلون فيها. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من أمره ويتقي الله في نفسه لأن الدنيا زائلة وكل إنسان ما يدري متى يموت. ولا يؤجل يقول والله أنا سأعمل هذه الأشياء وسأتوب يعني إن شاء الله أتوب. لكن هل تدري أنك ستبقى حتى تتوب؟ يعني التوبة ما تؤجل ولا تؤخر بل في نفس الوقت إذا ارتكب إنسان خطأ فعليه أن يعود. التوبة هذه مطلوبة من كل مسلم والاستغفار مطلوب من كل مسلم في كل وقت. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد 100 تسبيحة يعدون له أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على المسلم أن يكون دائما هكذا بهذه الصفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون استغفاره مستمر. ولهذا لما سأله الرجل أن يوصيه قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا هذه كلها ينبغي للمسلم أن لا يتركها وهي لا تكلفك شيئا. يعني التحميد والتسبيح والتكبير ما يكلف الإنسان ما يحتاج واحد الله يجلس ويستعد على أساس يسبح ويكبر. لا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني أنت تمشي تذكر الله عز وجل وتسبحه وأنت ماشي وأنت جالس وهذا بنص القرآن. وكون لا يكون الذكر إلا عند شيخ كما يعمل بعض أصحاب الطرق أنه لابد يأتوا عند هذا الشيخ وهو يذكر الكلمة والجماعة يردون عليه هذه كلها من الافتراءات على الله عز وجل وتعقيد دين الله الذي يسره الله عز وجل لعباده جميعا. يعني أنت إذا ما حصلت دابة إليها حتى تصل عند الشيخ هذا تذكر الله معنى تكون محروم من الذكر. يعني الذكر الآن في الصباح وفي المساء في أوراد كما يقولون والأوراد معروفة لكن هذه أوقات عندهم محددة. يعني بعد صلاة العشاء تحضر في هذا المكان بعد صلاة المغرب تحضر في هذا المكان بعد صلاة الفجر تحضر في هذا المكان. طيب أنا ما تيسر لي أحضر. طيب إذا ما حضرت معنا الذكر هذا حرمت منه. والله عز وجل ما قال لنا هذا أبدا. اقرأوا سورة آل عمران في آخرها الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني مطلوب منك الذكر في كل وقت على قدر ما تستطيع. فينبغي الإنسان أن يكون كذلك. هذه الأشياء التي تؤخذ وتقتطع إنسان يريد أن يتوب منها اقتطعت مال امرئ مسلم حلفت عليه شهدت زور وترتب على شهادتك هذا أنه أخذ ماله هذا الرجل. طيب أنت الآن تريد أن تتوب والحمد لله إذا من الله عليك بالتوبة وينبغي الإنسان أن يكون دائما يتوب باستمرار. طيب هذه التوبة بس تقول الكلمة هذه وانتهت القضية خلاص والتوبة لها شروط. التوبة لها شروط لابد منها. الشرط الأول أنك تندم على هذا العمل الذي عملته الكبيرة التي ارتكبتها تندم على هذا العمل وتأسف عليه وتصمم ألا تعود إليه مرة أخرى. هذا العمل إما يكون بينك وبين الله أو فيه حقوق للآدميين. في هذا الاقتطاع اللي قال في هذا الحديث اقتطع مال أخيه بهذا اليمين الفاجرة، هذا لابد أن يعاد هذا المال إليه. لماذا؟ لأنه لا يمكن تكون التوبة كاملة إلا إذا أعيد الحق إلى صاحبه. إذا تصمم على أنك لا تعود لمثل هذا العمل. الأمر الثاني، هذا الشيء الذي أخذته تعطيه لصاحبه. إذا عملت هذا يبقى عليك التصميم أنك لا تعود لمثل هذا العمل. الله عز وجل يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون هم كفار. إذن أنت ما تؤجل التوبة لأن الله عز وجل لا يقبلها في هذه الحالة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني شاف ملك الموت جاء ومعناه أنه لن يقوم من هذا المكان إلا للمقبرة، هنا يتوب. هذه التوبة غير مقبولة في هذا الوقت، لا مقبول التوبة، لا مقبول أن يتصدق من ماله بشيء، لا يجوز أن يطلق زوجته حتى يحرمها يعني من نصيب من من من مالها مما فرض الله، كل هذه لا تصح، الوصية لا تصح. يعني في هذا الوقت ما يقبل منه أي شيء. إذن ينبغي الإنسان أن يتوب وهو معافى، يطمع في هذه الدنيا ويريد أن يكسب فيها، فإذا كان وضعه كذلك فالتوبة إن شاء الله تكون مقبولة. نعم، اقرأ لنا الكلام اللي تعليق. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى ومن الكبائر أيضا اليمين الغموس. واليمين الغموس هي اليمين التي يحلف صاحبها على أمر ماض وهو كاذب متعمد، كأن يقول والله إن هذه السلعة اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب ليغرر بالزبون، أو أن قيمتها كذا وكذا ويحلف بالله كاذبا. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها غمسا بالإثم ثم في نار جهنم والعياذ بالله. إذن هو الآن يبين لنا أن الأمور أوسع. الناس في البيع والشراء في السوق، وإنسان يريد يشتري ويأتي عند إنسان وعنده سلعة معينة فيقسم له يمين على أنها عليه بكذا أو أنه دفع له فيها كذا وهو كاذب، فهذا يمين غموس. فينبغي للمسلم أن لا يكون كذلك. يعني البيع والشراء الله عز وجل أباحه وأحله، يعني حرم الربا وأحل البيع والشراء، لكن البيع والشراء أحله بطرقه، وهو أنك تعرض هذه السلع الموجودة عندك ولا تكذب فيها، تعرضها على الناس، الذي يريد يشتري يشتري والذي ما يريد يشتري مع السلامة. أما كونك تحلف له بأن هذه السلع بكذا وكلامك كذب فهذه هي اليمين الغموس، فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. هذا الكلام الذي يشير إليه المؤلف هو موجود بين الناس الآن في الأسواق، موجود الآن بين الناس، هذه المعاملات موجودة بين الناس. فينبغي للإنسان أن يتقي الله وأن يعلم على أن ما كتب له لن يتأخر عنه، ولا يأخذ هذا الرزق بهذه الصور الملتوية. وسبق في الحديث على أن الإنسان وهو في بطن أمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الأمور لا تتخلف لكن ما أحد يعلمها. فإذا كان رزقك مكتوب لا تظن أنك ستحصل أكثر مما كتب لك، لا تفكر في هذا مطلقا، وإنما تسلك الطرق المحمودة، الطرق الطيبة في البيع والشراء، في الأمور الواضحة. أما أنك تأتي بالطرق الملتوية فأنت تأخذها حرام ولن تستفيد شيئا من ذلك. إذن ينبغي للمسلم أن يكون قانعا بما قسمه الله له، لأن رزقك كتبه الله لك، وهذا الذي كتبه الله لك لن يحول بينك وبينه أحد على الإطلاق، ولن تموت حتى تأخذ ما كتب لك. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان كتب له رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فأنت لا تدري أنك شقي أو سعيد، ولكن الطرق واضحة. الرسول بيّن الطرق الصحيحة من الطرق المخالفة. إذن ينبغي لنا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، وأن نتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالنجاة فيهما إن شاء الله. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فاليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولها اليمين اللغو، وهي التي تأتي على لسان الإنسان من غير قصد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. ثانيها اليمين المنعقدة أو اليمين المكفرة، وهي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل، كأن يقول والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعل كذا، يعني في المستقبل، وهي التي تجب فيها الكفارة. ولهذا قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. شوف هذه الكفارة على هذا اليمين الذي يحلفه الإنسان. الله عز وجل يقول: إطعامه 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم واحفظوا أيمانكم. إذن إذا وقع من الإنسان يمين، وهذا اليمين يعني أقسم على أن لا يفعل كذا أو أن يفعل كذا ولم يتمكن من ذلك، ماذا يصنع؟ عليه هذه الكفارة. هذه الكفارة هذا كما سمعتم أنه إما إطعام 10 مساكين، وإما كسوتهم، وإما صيام 3 أيام إذا لم يستطع هذا وهذا. ونص الله عز وجل على أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ أيمانه. نعم. ثالثها اليمين الغموس، وهي الحلف على أمر ماض كاذبا متعمدا، وهذه ليست فيها كفارة، إنما فيها التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، فإذا لم يتب الإنسان منها فإنها تغمسه في الإثم ثم في النار، كأن يحلف أنه رأى فلانا يفعل كذا ولم يره، أو يحلف على سلعة أن ثمنها علي بكذا وهو كاذب متعمدا لذلك. فهذه هي اليمين الغموس التي تجري على ألسنة كثير من التجار والباعة في الأسواق. الله المستعان. يعني هذه يعني من الأمور السهلة على ألسنة الناس في البيع والشراء، يقسم هذه الأيمان أن هذه السلع عليه بكذا إلى آخره، من أجل أن يبيعها على هذا الشخص الإنسان الذي يغرر به. فهذه كما سمعنا أنه ليست فيها كفارة، هذه ما فيها إلا التوبة، التوبة إلى الله عز وجل منها وألا يعود. فإذا غش إنسان فعليه أن يعيد له الشيء الذي غشه فيه، وأن لا يعود لمثل ذلك العمل. فينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه ويحفظ هذه الأيمان التي أسندت إليه وطلب منه ألا يقول إلا الحق فيها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذه هي اليمين الغموس التي تجري على ألسنة كثير من التجار والباعة في الأسواق، يروجون بها سلعتهم. وقد جاء في الحديث أن من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. فالحلف مروج للسلعة، ولكنه سبب لذهاب المال، إما بتلف يلحقه في ماله أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل أو ثوابه في الآجل جراء هذا اليمين، وهو يأتي بعد شهادة الزور في غلظ تحريمه وعظم إثمه. ويدخل هذا اليمين في الخصومات، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا حلف وهو كاذب ليأخذ مال أخيه في الخصومة، فإنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أقطع له قطعة من النار. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي سيأتي يلقى الله وهو عليه غضبان، ومن الذي يطيق غضب الرب سبحانه وتعالى؟ وتكون اليمين الغموس في ثلاثة أمور، وهي اليمين في الأخبار الكاذبة، واليمين في البيع والشراء، واليمين في الخصومات. وعلى كل مسلم أن يتجنب هذه الأشياء، لأن هذه تحدث بين الناس دائما، فكونه في البيع والشراء الناس بعضهم محتاج إلى بعض، بعضهم يبيع من هذا وهذا الثاني يشتري، فهذه من الأمور التي الناس يحتاجون إليها باستمرار، فينبغي للمسلم أن يتجنبها. ثم هذه الأحاديث كلها في صحيح البخاري ومسلم، فاليمين في الأخبار الكاذبة، واحد يحلف على خبر أنه صار كذا وكذا وهو كذب، وما أكثره في هذه الأيام في هذه الرسائل المعروفة الآن التي ما يسمونها التغريدات، وهذه الحاجات اللي يرسلوها الواحد يأتي بكلام يعني من رأسه ثم يرسله بين الناس ويحدث فتنة بين الناس ويصير بعضهم يعني ضد بعض وهكذا. والبيع والشراء يعني يبيع ويشري بيمينه، وهذا لا ينبغي أن يكون كذلك، بل يبيع ويشري بالحق بالطريقة الصحيحة السليمة. وفي الخصومات حينما تخاصم إنسان في قضية من القضايا فلا تحلف على ماله هذا أنه لك وهو ليس لك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في قضية الخصومات قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واحد يدعي على إنسان أن هذه الدار داره، إذن لابد أن يأتي ببينة، إذا لم يجد البينة يحكم عليه باليمين، فإذا حلف وكاذب فهذه اليمين الغموس. فينبغي المسلم أن يكون كذلك، إذا وجب عليك اليمين فحاول أن تتجنبه قدر ما تستطيع، حتى ولو كنت صادقا ما تحلف إلا إذا اضطريت إلى ذلك، لأن الله عز وجل شأنه أعظم، فما ينبغي للإنسان أن يتجرأ ويحلف بالله عز وجل كاذبا أو عنده شبهة. إذا كانت القضية فيها شبهة ينبغي أن يتجنبها، يعني الشبهات هي التي توقع الناس في مثل هذه القضايا، وينبغي المسلم أن يتجنبها دائما. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقد جاء في الخصومات ونزلت فيه هذه الآية الكريمة، وسبب النزول أن رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعي البينة فلم يكن عنده بينة، فقال له: شاهداك أو يمينه، أي يمين صاحبه. قال: يا رسول الله، يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أي ليس له نصيب من الجنة، وهذا وعيد شديد، فهم لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم نظر رحمة وإكرام، ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من ذنوبهم، وأيضا ولهم عذاب أليم. فانظر إلى هذه العقوبات القاسية التي هي بسبب الحلف الكاذب، فلو أن إنسانا حلف كاذبا وكسب القضية، سواء كان ذلك في مال أو أرض أو في خصومة، فماذا يساوي ما حصل عليه أمام غضب الله عليه وأمام هذه العقوبات؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر الأمر في الأموال الكبيرة أو الأراضي الشاسعة، بل قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك، أي عودا من شجر الأراك الذي يستاك به الناس. فلا يجوز التساهل في اليمين في أي أمر مهما بدا صغيرا أو حقيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ولهذا يقول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا الحلف، فلا تحلفوا إلا عند الاضطرار وحين تكون صادقا فيما تحلف به. أما الذي يكثر الحلف وهو متساهل في حق الله سبحانه وتعالى لا يعظمه حق تعظيمه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: من اقتطع مال امرئ مسلم، أي باليمين عند القاضي، أو أن خصمه طلب منه اليمين فحلف وأخذ مال أخيه، فهذا فيه وعيد شديد. وفي الحديث غلظ تحريم أخذ حقوق المسلمين، وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك. على كل حال، يعني ينبغي للمسلم أن يراعي هذه الأحكام الشرعية التي بينها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون المجتمع مجتمع أخوة، إنما المؤمنون أخوة. فلا يجوز لأحد أن يقتطع مال أخيه بهذه اليمين الكاذبة، لأنه عليه هذا الوعيد الشديد. ننتقل الآن إلى قضية الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الإخوان جايين للعمرة وجاءوا لهذا المسجد لأن الصلاة فيه تضاعف إلى 1000 صلاة. الزيارة لهذا المسجد أو شد الرحل إلى هذا المسجد من الأمور المطلوبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهذه 3 المساجد هي مسجد الكعبة، والكعبة التي هي قبلة المسلمين جميعا، وهي التي يجب علينا العمرة والحج إليها. فشد الرحل إليها الإنسان مأجور على ذلك. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة، وأخبر أن الصلاة في هذا المسجد في مسجده عليه الصلاة والسلام 1,000 صلاة. وكما سبق الحديث أيضا، الصلاة في بيت المقدس هذه 500 أو 250، وكلكم تعرفون أحوال بيت المقدس الآن وماذا يصنع فيه اليهود. إذن نحن إذا شددنا رحلنا من بلادنا ينبغي أن تكون الرحلة من بلادنا إلى هذه المساجد 3، إلى الكعبة، إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى المسجد الأقصى إذا يسر الله في المستقبل إن شاء الله. إذن أنت إذا وصلت هذا المسجد ماذا تصنع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات، إن جيت والناس يصلون فريضة فتصلي معهم، جيت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات. في أوقات للنهي عن الصلوات، وهذه حديثها واسع، يعني ينبغي الإنسان أن يعرف على أنه عند غائمة الشمس في الظهيرة، عند يعني قبل الزوال، كذلك عند ارتفاع الشمس بعد الفجر قبل ما تصل إلى قدر 2/4، يعني قبل الغروب يعني بعد صلاة العصر، هذه الأوقات 3 منهي عن الصلاة فيها. لكن إذا دخل الإنسان وصلى 2 ركعات ليس لأحد أن يعترض عليه، لكن إذا كنت موجودا في المسجد ما تقوم تتنفل بعد هذه الأوقات. يعني الإنسان إذا كان في المسجد فهذه الأوقات ليست أوقات نافلة، في هذه الأوقات المنهية عن الصلاة فيها 3. لكن إذا دخل الإنسان المسجد في هذه الأوقات 3 وصلى 2 ركعات ليس لأحد أن يعترض عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ونهى. فأمرت إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات، ونهيت عن الصلاة في هذه الأوقات، إذا لك أن تصلي 2 ركعات فقط ولا تزيد عليها. نحن الآن في الزيارة، أنت دخلت المسجد هذا وصليت هذه التحية للمسجد، لك بعد ذلك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه، تذهب إليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت. فإذا وصلت تأتي وتقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وهذه العبارة كل واحد يحفظها، ما تحتاج إلى مزور يأتي يقول لك قول كذا وكذا، تأتي تسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فإذا أضفت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فكان هذا كله من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تسلم، وبعدما تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة ولا تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو بما تيسر لك من خيري الدنيا والآخرة، ولا تدعو إلا بخير. ثم بعد ذلك أيضا تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر. وكما سبق الحديث عن ذلك أن الجميع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، أي لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وهي التسع الحجر المعروفة لزوجاته، فهو توفي في بيت عائشة لأنه في حال مرضه استأذن من زوجاته أن يمرض في بيتها، وصار الأجل في هذا المكان. فلما توفي ماذا يصنع الصحابة رضوان الله عليهم؟ الصحابة لا يخالفون ما وجههم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اختلفوا أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام، روى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني الأنبياء جميعا، النبي يموت في هذا المكان يدفن في هذا المكان، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ماذا صنع الصحابة؟ نفذوا هذا الحديث ودفن الرسول عليه الصلاة والسلام في مكانه الذي توفي فيه في هذه الحجرة. ثم لما توفي أبو بكر أيضا دفن في هذه الحجرة. لما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه من ذلك الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي، حينما كان هناك خلاف بينه وبين عمه في قضية في الأجر وفي المال، فلما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله، فقال يعني عمه يطلب منه كذا وكذا، فيقول هذا كثير علي، فأخبره بأن في يده صنعة، وهذه الصنعة تدخل عليه أموال كثيرة، وهو ما طلب منه للقليل. من هذه الصنعة التي يصنعها أنه يصنع رحى على الهوى، يعني هذه الصنعة التي بيده يعني يعمل رحى على الهوى يشتغل. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في السيرة قال له أنه ما طلب منك كثير، يعني الذي يعني الدخل اللي عندك كثير جدا، يعني هذا ما هو كثير. فيقولون أنه قال هذه الكلمة لأصل أن لك رحى أن يسمع بها الناس. ويقولون عن عمر أنه قال توعدني. المهم راحت القضية وترك الرجل هذا حتى الناس غفلوا عن هذا الكلام الذي حدث منه. ثم حدد له سكين وجعله من الجانبين محدد وسقاه بالسم، ثم دخل المسجد قبل صلاة الفجر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قام للصلاة يصح الناس الصلاة. ففي هذه الحالة الناس دخلوا المسجد، والرجل الخبيث هذا قد دخل واختفى يعني خلف الصف الأول اللي هو عمر بن الخطاب، هو الإمام الذي سيصلي بالناس، اختفى في هذا المكان. فلما أقيمت الصلاة وبدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ وصوته جهوري إذا تكلم يسمعونه الناس، ثم بعد ذلك انقطع الصوت مباشرة بعد قليل، لأن الخبيث انكب عليه فصار يطعنه بهذا السكين يمينا ويسارا، والمجموعة اللي حول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا كذلك، فقتل 13. هذا الرجل عمل هذا العمل، عندما تبين للموجودين على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ميت بهذه الطعنات، سقوه اللبن وتبين أنه يطلع من الطعنات هذه، أرسل عبد الله بن عمر ابنه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يستأذن منها أن يدفن مع صاحبيه، أي مع أبي بكر، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، وقال له سلم عليها وقل لها عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، إن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن اذهبوا بي إلى البقيع. فجاء عبد الله بن عمر وهي تبكي لأنها سمعت المشكلة، لأن حجرتها هذه المعروفة الآن ملاصقة في المسجد. فلما سلم عليها وبلغ هذه الرسالة قالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر رضي الله عنه. فدفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صاحبه في هذه الحجرة. أنا أنبه إخواني الذين يأتون من الخارج وفي جماعة يدفنون بعض الموتى في المساجد، والرسول عليه الصلاة والسلام في حال مرضه كما تقول عائشة رضي الله عنها يكرر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول رضي الله عنها يحذر مما صنعوا، والحمد لله ربنا نجاه من ذلك واستجاب دعاءه. إذن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد، وإنما هم في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فينبغي للإخوان الذين يحتجون حينما يقول لهم بعض الناس كما سمعنا من الإخوان الذين يأتون للعمرة ويتكلمون في هذا الكلام، لما يقولون لهم ما يجوز أن تدفنوا الميت هذا في المسجد، قالوا ذاك الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، يحتجون بهذه الحجة الباطلة التي لا أصل لها ولا قيمة لها. فينبغي لنا أن نتمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نخالف ما يقوله هؤلاء. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نكمل الموضوع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.